إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الأحبة الكرام، يقول ربنا تبارك وتعالى منبئا عن هذا النبي الكريم الشريف العظيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. ومواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في السلم والحرب والزواج والجوار والصداقة، في كل ذلك هي مواقف اللطف والرحمة، مواقف اللطف والرحمة والإنسانية التي ترقى مكانا لا ترقاه إنسانية أبدا قبله ولا بعده، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فتجد مواقفه في الحرب يقول لأصحابه وقادة السرايا: اغزوا بسم الله، على بركة الله، لا تقتلوا طفلا وليدا ولا امرأة، ولا تقطعوا شجرا، ولا تقتلوا راهبا في صومعته. الرحمة المهداة والنعمة المزداة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأسمى معاني الإنسانية على الإطلاق، وهو معلم من معالم النبوة والإصلاح، أن يبذل المرء ماله ودمه ونفسه ووقته لله، لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا. قل ما أسألكم عليه أجرا، ما أسألكم عليه مالا. نعم، وهذه أعظم ميزة من ميزات أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد أنشأهم رسول الله نشأة عظيمة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن أعظم ميزات الصحابة رضي الله عنهم أن الدنيا لم تكن يوما أبدا في قلوبهم أبدا، إنما هي في أيديهم، فإن تعارضت مع الآخرة وضعوها تحت أقدامهم وصاروا إلى الله تبارك وتعالى. لذلك فإن جيل الصحابة لا يمكن أن يعوض، ولا يمكن أن يتكرر، وليس له مثيل أبدا في الأمم ولا في الشعوب، إذ إنه الجيل الذي رباه محمد صلى الله عليه وسلم وأنشأه. أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأموات أحياه؟ هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تجد أحدهم يخرج ماله كله في سبيل الله غير آسف على الدنيا، والآخر يخرج نصف ماله، والآخر ينفق نفقة من لا يخشى الفقر، حتى يقول له رسول الله: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وعبد الرحمن بن عوف، وهذا رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كان يبخل يعني يتهم بالبخل. وبين المسلمون تضربهم المجاعة في مدينة رسول الله تأتيه هذه القوافل العظيمة، قوافل عظيمة جدا، 1000 قافلة، 1000 بعير ويزيد، محملة بالذهب والفضة والثياب والطعام والخيرات. فيأتيه التجار من كل حدب وصوب ويعطينه ضعف ما اشترى به هذه البضاعة، فيقول جاءني من أعطاني أكثر، فيزيدون إلى 10 أضعاف، فيقول جاءني من أعطاني أكثر، هي لله. شيء عجيب، نفوس عجيبة، تلك هي نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا عظيما من أن تأكل الدنيا قلوب الناس، فقال والله ما الفقر أخشى عليكم، الأرزاق مضمونة، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم كما أهلكتهم. فكم قطعت الدنيا من أرحام، وكم كسرت من وشائج وصلات، وكم غيرت من نفوس، وكم صنعت بأربابها، صنعت بهم، قلبتهم ظهرا لبطن، وطوحتهم يمينا وشمالا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهي حقيرة قليلة ذليلة ملعونة. ولا ينبغي أبدا لمن أراد الله واليوم الآخر ولمن مشى طريق الأنبياء أن ينظر إليها إلا تلك النظرة، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع بالتنكير والإفراط للقلة والحقارة والذلة. هكذا صار رسول الله صلى الله عليه وسلم وربط على بطنه الحجارة من شدة الجوع بأبي هو وأمي، مالي ولا الدنيا. يأتيه عمر وهو جالس على حصير قد أثر في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، فيفزع عمر، يفزع فزعا شديدا، والحديث في الصحيح، فيقول يا رسول الله كسرى وقيصر يتنعمان في الحرير والدباج وأنت تنام على هذا الحصير الذي أثر في جنبك. فيزجره رسول الله، يعيده إلى الجادة مرة أخرى، يقول له ويحك يا ابن الخطاب، أفي شك أنت؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هذه كلمة عظيمة جليلة، الآخرة، الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، الآخرة. قيل لبعض السلف ما أعظم، أوصف لنا الجنة، أوصف لنا الجنة، فوصفها بقولة واحدة، قال الجنة فيها رسول الله، بس خلاص. وإن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ أنه يأتي أقوام يودون أن يروا رسول الله ولو تركوا أموالهم وأعراض الدنيا كلها، أموال والأولاد وكل شيء، ويحظى بنظرة من رسول الله ولو في الرؤية، لو في المنام، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مشى على شوك الأسى والعنت، وما أعظم وأسمى وأعلى أن نتكلم دائما ونكرر ونقرر سيرة رسول الله في نفوس الناشئة والناس. ما أعظم الخسارة التي تصيب الأمة بالبعد عن سيرة المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مشى على شوك الأسى والعنت، وابتلي بكل بلاء يمكن أن تتخيله، مات أولاده كلهم في حياته، وهذا أعظم مصاب يمكن أن يصيب الناس، وابتلي في عرضه، واتهمت حبيبته الصديقة بشر التهاب في حادثة الإفك المشهورة، وصبر صلى الله عليه وسلم وقاتل وجرح وكسرت رباعيته وشج وجهه ودخلت حلقة المغفر في وجنته، واتهم أكثر الاتهامات بشاعة، ساحر، مجنون، كذاب صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أنه أسمى وأعلى وأشرف قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، الرجل ظل فيكم 40 سنة كاملة تام العقل عالي الأخلاق سامق النفس والروح لا يعرف مثله في مكة، فلما قال لكم إني رسول الله لكم بين يدي عذاب شديد قلتم له تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا، هكذا قالوا ورموه عن قوس واحدة، عذبوا أصحابه وهجروهم هجرتي الحبشة الأولى والثانية وقتلوهم وهجروه، وتلك عادة المجرمين في كل عصر، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا، هذه هي عادة الفراعنة في كل عصر، عادة الفراعنة في كل عصر وكل مصر أن يخرجوا أهل الإصلاح، المصلح يحرجهم بأفعاله بتجرده بسعيه بين الناس بالخير بدفعه للشر، إنه يحرج أهل الفساد، إنه يحرج المفسدين، فلا بد أن يخرج، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، وهكذا يسعى العالم المجرم أجمع اليوم إلى أن يهجر أهل الأرض، أهل غزة يريدون لهم أن يهجروا، وأهل الأرض لهم البقاء. ألم ترى إلى أمريكا القوة العظمى الغاشمة كيف مرغ وجهها في الوحل والطين والتراب من عصابات قليلة العدد والعدة في فيتنام وفي أفغانستان وفي العراق وفي الصومال، ولن يفلحوا أبدا في غزة ولا في أقل من ذلك، فأهل الأرض أبقى وأهل الاعتقاد منصورون لا محالة، أهل الاعتقاد، أهل الهدف، أهل المبدأ منصورون لا محالة. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم شرع الجهاد، وأنتم تعلمون أن الجهاد مر عبر 4 قنوات، القناة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم برغم أذاه بمكة وقتل أصحابه وتعذيبهم وتهجيرهم قال الله له كف يديك لا تقاتل من يقاتلك، بس تعملش حاجة، فما كان له صلى الله عليه وسلم إلا أن يستجيب، هذا رسول مأمور، وذي علامة من أعظم علامات النبوة، برغم الغيظ والحنق وقدرته على أن يرد الصاع بالصاعين لم يفعل، فلما هاجر أذن الله له بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره، وأنا أقسم بالله إنهم لمنصورون ولو بعد حين، على كثرة ما ترون وعلى اليأس الذي احتوت عليه القلوب، وأنا أذكر من أكثر من 15 قرن حين قال جورج بوش يوم غزو أفغانستان لقد انتهت هذه الثلة إلى الأبد، الخلاص طالبان ده انتهت للأبد، فقال يومها زعيمهم الملة محمد عمر قال لك أن تتخيل هذا في الوقت الذي يئس فيه الناس ودمرت البلاد وأهلك العباد، قال وعدنا بوش بالهزيمة ووعدنا الله بالنصر ووعد الله أصدق، بعد 15 قرن كانوا هم على رأس السلطة الآن تفاوضهم أمريكا كما يفاوضون تلك الثلة المستضعفة الآن الذين اجتمع عليهم القريب والبعيد، اجتمع عليهم أهل الإسلام والعرب والكفار اجتمعوا عليهم، ولكن الله معهم، ومن كان معه الله فمعه القوة التي لا تغلب ولا تهزم، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خاض رسول الله صراعات شديدة مع أهل الكفر، خاض صراعات عنيفة بدر وأحد والأحزاب وغيرها مع أهل مكة فقط فقط الذين نووا أن يأتوا رسول الله من كل حدب وصوب وأن يستأصلوا شأفة المسلمين ويقتلوا النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا كان هناك جناحان للصراع، قريش مكة، ومكة قوة عظيمة جدا، قوة حربية وقوة اقتصادية مهولة، تجار العرب، والفئة الأخرى هوازن، وهوازن في الطائف، وثقيف بطن من هوازن، كانوا يعدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويعاونون قريشا في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فتح رسول الله مكة ودانت له مكة وفتحها صفوا عفوا من غير قتال، ثم وهبهم أنفسهم وأموالهم، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، وهو أرحم الراحمين. ترك لهم كل شيء، فعوض الله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بغزوة الطائف، قال: غزوة الطائف أو غزوة هوازن أو غزوة ثقيف، كلها مسمى لاسم واحد. بعد أن فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مكة، ولكم أن تتخيلوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك الجهاد في سبيل الله ولا يوما واحدا من حياته، وقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، بالذل ما تركه، حتى وهو على فراش الموت جهز جيش أسامة ابن زيد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكانت هوازن ظنت في بداية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم متجها إليهم وليس متجها إلى مكة، فأعدوا له العدة. الواقدي وغيره من كتاب التاريخ والسير يقولون: أعدوا 20,000 مقاتل، والمسلمون كانوا 10,000، وزاد معهم 2,000 من مسلمة الفتح فقط، 12,000. فلم يسترح رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم حين بعث عبد الله بن أبي حضرب، وكان لرسول الله جهاز مخابرات عظيم لا تند عنه نادة ولا تغيب عنه غائبة في المحوط المجاور. عبد الله بن أبي حضرب كان بمثابة رئيس جهاز المخابرات، ذهب وأنمى إلى رسول الله ما تعد له هوازن، جمعوا يا رسول الله 20,000 بقيادة مالك بن عوف النصري. مالك بن عوف النصري شاب صغير عنده 30 سنة، ممتلئ حمية وحماسة، وعنده تهور واندفاع، ويريد أن يري المسلمين بأسه. قال: إحنا بقى اللي هنوريهم بقى، خلاص كده حيدت قريش، قريش بقت على الحياد. فالذي تصدى لرسول الله الآن كان هوازن، وعاونتها غطفان، وانسحبت أسد وكلاب من المعركة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه في التحرك. وكان ده في شوال، في عام فتح مكة السنة 9 من الهجرة. فتحرك رسول الله 8 من الهجرة، تحرك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعوف بن مالك النصري رجل محارب، محارب قدير، صاحب خبرة وصاحب استراتيجية، وله فهم في الحرب شديد، وكان مع رسول الله خالد بن الوليد، وكان في مقدمة الجيش، ولخالد قصة عظيمة في ذلك وقبل ذلك وسوف أحكيها إن شاء الله. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك حركة ببطء وأناه وتمهل حتى لا يفاجأ، وإذا بهوازن قد كمنت له في الشعاب والجبال والطرقات. هوازن فوق، انتوا عارفين الطائف اللي طلع من مكة للطائف يعرف ان الطائف هي مصطف مكة، يعني المصيف بتاع مكة، عالية جدا عن سطح البحر وجوها لطيف جدا، مصيف الطائف تعتبر مصيف لأهل المملكة، وأعد لهم السهاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل معه 2,000 من مسلمة من الناس الذين أسلموا حديثا، وهذه الجاهلية التي غرزت أنيابها في النفوس لم تكن لتزال بين يوم وليلة. فقال قائلهم من مسلمة الفتح، لسه مسلمين جديد ما يعرفوش طبيعة الإسلام، لم يربوا بعد، ما تربوش لسه، نفوسهم ضعيفة، نفوس زي ما بيقول بعض الإخوة في جماعة التبليغ نفوس عجر لم تطب بعد، لم تطب نفوسهم بعد، لم تتربى، لم تتشرب القرآن والسنة والتربية النبوية. قال قائلهم: لن نهزم اليوم من قلة. الله أكبر. ودي سنة من سنن النصر، أن النصر فقط من عند من؟ من عند الله. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. وبينهم سائرون وجدوا أقواما يعلقون سيوفهم على الشجر، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال الله أكبر: إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ساكت، عمال يعلمهم مرة بعد مرة بعد مرة. فقالوا هذه القولة التي أوبقت الجيش. وبينهم سائرون إذ انهالت، في البداية انسحبت هوازن من أمامه. الجيش قوي، جيش متين، صاحب مبدأ، صاحب هدف، فاندفعوا يجمعون الغنائم فانهالت عليهم السهام، انهالت عليهم السهام من كل حدب وصوب. هنا: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وألسنتكم، وبما عملتم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. العقوبة مباشرة على طول، مباشرة، حتى تؤوب تلك النفوس وتعود مرة أخرى إلى الرشاد وإلى الطريق المستقيم. انهالت عليهم السهام من كل حدب وصوب، فانفض الجميع عن رسول الله. وقف رسول الله على بغلته دلدل وحده، ومعه عشرة من المسلمين: أبو بكر وعمر وعلي والعباس ابن عبد المطلب وأبو سفيان ابن الحارث، ليس أبا سفيان ابن حرب. هنا نظر بعض أهل الكفر: كلدة ابن أمية أخو صفوان ابن أمية نظر، فوجد المسلمين قد انفضوا عن رسول الله، فقال قولته الخبيثة: ألا بطل السحر اليوم؟ محمد كان ساحر وهزمنا بسحره، والسحر إيه؟ خلص اليوم. فقال له صفوان بن أمية أخوه الكافر، قال: اسكت، فض الله فاك. وكان كافر عصبية: والله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. وسادة قريش كانوا ينتظرون خلف المعركة، منهم أبو سفيان بن حرب، ينتظرون عما تسفر المعركة، يا ترى المعركة دول هينتصروا ولا دول هينتصروا. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم وأسرع رأسه، قال الصحابة: وكنا نحتمي برسول الله إذا حمي الوطيس، وكان أشجع الناس لا يفر أبدا. ولما قيل لأحدهم: هل فررتم عن رسول الله يوم حنين؟ قال: ولكن رسول الله لم يفر. ويوم حنين: إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هنا وقف رسول الله يرفع صوته: هلم إلي أيها الناس، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أين أصحاب سورة البقرة؟ أين أصحاب السمرة؟ وأمر العباس، وكان رجلا جهوري الصوت، أن ينادي في الناس، فرجع إليه المسلمون أجمعون، فكانت لهم الجولة الثانية خالصة لهم من دون هوازن، وانكبوا عليهم، هجموا عليهم هجوما شديدا، ففرقوهم في الشعاب والجبال. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. هنا الغنائم كانت عظيمة جدا، غنائم مهولة، وتفرقوا في نخلة وأوطاس. وعوف ابن مالك النصري أخذ مجموعة وتحصن بهم في الطائف. هنا أخذ النبي الغنائم ووضعها في الجعرانة، واد بين مكة والطائف، ثم انطلق لمهاجمة الطائف، بدأ يحرس الطائف، يقف على الطائف، وأرسل عوف ابن مالك الأشعري، عامر ابن مالك الأشعري أو أبو عامر الأشعري، أرسله إلى أوطاس، فهزمهم هزيمة منكرة، وقتلوه قتل. فأناب مكانه ابن أخيه أبا موسى الأشعري قال كن مكاني وبلغ رسول الله وقل له يقول لك أبو عامر استغفر له استغفر له يا رسول الله. فلما بلغ رسول الله الخبر بكى ودعا له بخير، وحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك ومن معه، بدأ استراتيجيات في استراتيجيات في الحرب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يهدف أبدا إلى فتح حصن الطائف، حصن حصين هو مش هيقدر يفتحه، لكنه أراد أن يبلغهم رسالة مؤداها أنتم بين أيدينا نستطيع أن نحصل عليكم في أي وقت، أين تذهبون منا؟ فوالله لو صعدتم إلى السماء لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم علينا فلقاتلناكم، أين تذهبون منا؟ هتروحوا مننا فين؟ هنا المسلمون تعجبوا، يعني قعدوا أسبوع وقتل منهم 12 وحاولوا أن يدخلوا بالدبابات، الدبابات عبارة عن حصن كده يدخل تحته بعض الجنود ويذهبون إلى الحصن كي ينقبوه، فأصابتهم السهام من كل حدب وصوب، ما استطاع، لم تكن العدة جاهزة. فأشار عليهم رسول الله بالانسحاب، قالوا له لا يعني مش مستحيل ننسحب، ما ينفعش. فابتسم وسكت وسابهم أسبوع تاني، فلما كثرت فيهم الجراحات عرض عليهم العرض مرة أخرى فأجابوه وانسحبوا. هل انتهت المعركة؟ لا، معركة عظيمة لسه فيه. هنا نادى رسول الله من نزل من الحصن من العبيد فهو حر، نزل 23 عبد فأسلموا فحررهم رسول الله، خلاص لم يعد لهوازن عليهم سلطة. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخيل في أثناء الشدة وأثناء المشاكل هتلاقي الناس كلها إيه؟ إيد واحدة وقلوبهم على قلوب بعض وخلاص وناسين الدنيا. أول ما تزهزه زهرة الدنيا يحصل إيه؟ القلوب تتقلب، بقى يبدأ كل واحد عاوز بقى إيه؟ حقه من الغنيمة. لما شافوا الغنائم، لك أن تتخيل 6000 أسير بين رجل وامرأة وطفل صغير، 6000، 4000 أوقية ذهب، يعني 4000 يعني كم؟ ما يقرب من 10 طن فضة، والفضة في ذلك الوقت تقارب سعر الذهب، 10 طن ذهب دول بس، 24000 ناقة، 40000 شاة، أنت عارف يعني 24000 ناقة؟ والناقة في ذلك العصر إنما هي بمثابة السيارة الفارهة، سيارة كبيرة رانج روفر مرسيدس بي ام دب، 24000. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذه الأشياء، نظرة النبي ونظرة أهل الآخرة تختلف عن نظرة أهل الدنيا. جاءه الأقرع بن حابس، علقمة بن علاثة، أبو سفيان بن حرب، فأعطى كلا منهم 100 100. صفوان بن أمية يقول كما في مسلم لقد أعطاني رسول الله وكان أبغض الناس إلي فما زال يعطيني حتى كان أحب الناس إلي. بيتألف قلوب من سادة قريش، لأن ده سيد يسلم بإسلامه خلق كثير وكل واحد وراه 10000 20000، ودي لعاعة. الموضوع كبر، موضوع كبر وفي مشاكل كثيرة، والأنصار خافوا أن يتخلف عنهم رسول الله ويقعد في مكة مرة تانية، فتكلموا في ذلك. فجاء أحد الصحابة سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الأنصار قد تكلموا، يقولون يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركنا وسيوفنا لا زالت تقطر من دمائهم، ده احنا لسه السيوف مبلولة دم من دمائهم، كيف يعطيهم ويتركنا؟ قال وماذا أجدك يا سعد؟ سعد بن عبادة سيد من سادات الأنصار. قال يا رسول الله ما أنا إلا رجل من قومي، ممكن أقول اللي بيقولوه. قال اجمع لي قومك في هذه الحظيرة. فجمع له سعد بن عبادة الأنصار، الأوس والخزرج، والأنصار حاجة عجيبة جدا، يعني الأنصار لما أراد أن يكافئهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعطيهم البحرين، عارفين البحرين؟ هيعطيهم البحرين كحاجة كده زيادة لما أبلوه في الإسلام، أبلوا بلاء حسنا، واللي بيجتهد وبيبذل مش زي اللي ما بيبذلش، لا يستوي هؤلاء مع أولئك. فقالوا لا يا رسول الله إلا أن تعطي إخواننا من المهاجرين مثله. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه. اللهم قنا شح أنفسنا فأولئك هم المفلحون. قالوا لا يا رسول الله. قال إذ لم تفعلوا فإنكم ستلقون بعدي أثره. كل واحد بيؤثر الدنيا حظه من الدنيا، وانتم مش كده، انتم لستم كذلك. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فلما جمعهم رسول الله قال يا معشر الانصار ما قالة بلغتني عنكم. ايه اللي انا سمعته عنكم؟ انا سمعت كلام غريب، ايه اللي انتم بتقولوا ده؟ فقال سادتهم يا رسول الله انما هم حدثاء الاسنان منا، اما سادتنا فلم يقولوا شيئا. قال يا معشر الانصار، يا معشر الأنصار، يتألف قلوبهم. والرجل إذا كان بين أحبابه تكلم كلاما يعرف أنه لن يحمل إلا على المحمل الحسن. قال يا معشر الأنصار ألم آتكم عالة فأغناكم الله به ضلالا فهداكم الله متفرقين فجمع الله بين قلوبكم. قالوا الله ورسوله أمن؟ قولوا، تكلموا، فوالله لو قلتم لصدقتم ولصدقتم. ألم تأتينا عالة فآسيناك، فارا فآويناك، هكذا قال وذكر أشياء كثيرة. قالوا الله ورسوله أمن، المنة لله ورسوله. قال يا معشر الأنصار كما قال في الحديث الآخر إني أعطي أقواما وأدع آخرين، ومن أدع أحب إلي ممن أعطي هؤلاء. أتألف قلوبهم وأمنع هؤلاء، أكلهم إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. يا معشر الأنصار أوجدتم في أنفسكم على لعاعة من الدنيا؟ كلمة لعاعة لما تجمع المعاجم اللغوية وتنظر فيها تتعجب. لعاعة يعني شيء حقير تافه ملوش أي قيمة. يا راجل 24,000 سيارة و40,000 شاة و4,000 أقية فضة، غير الغنم، غير الحمير، غير البقر، غير الجاموس، غير الخيل. قالوا حتى وخرج عوف بن مالك بالأوز والبط والدجاج، كل ده لعاعة، لعاعة من الدنيا. أتألف بها قوما ووكلتكم إلى إيمانكم. والله يبدأ بقى يدخل حتة تانية بقى. هذا ارتقاء في الخطاب، ارتقاء في الخطاب. اتعلموا تكلموا الناس ازاي. والله لو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا لسلكت وادي وشعب الأنصار. الناس شعار، الناس دثار، والأنصار شعار. والله لوددت أني امرئ من الأنصار، أن أكون مولود فيهم ومعاهم. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. يا معشر الأنصار أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ فبكوا حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله حظا وقسما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وليس وراء الله المرتجى. وبعد، حوادث كثيرة. بين هو يوزع الغنائم صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجل غليظ القلب، رجل من الخوارج الذين دائما يسيئون الظن ويطعنون في النيات، وهؤلاء موجودون في كل عصر. قل لك أصل إسماعيل هنية راح، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يتقبله في الشهداء والصالحين وأن يرفع درجته في المهديين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد نال مكافأة نهاية الخدمة، رحمه الله ورضي عنه. هو وإخوانه أجمعون ممن ارتقى من الأجلة العظماء الأكابر الذين ضحوا بأنفسهم وأوقاتهم وأولادهم. فالقادة في غزة ليسوا كالقادة في غيرها، فقد فقدوا نساءهم وأموالهم وضورهم وأبناءهم، وقتل من آل هنية في الحرب هذه وحدها فوق 30 شهيدا. وتوجوا بدرة التاج إسماعيل، السمو لإسماعيل والعويل لخصومه ومن ناصرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جاءه هذا الرجل النبي بيوزع فضة، قال يا محمد اعدل اعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل، خبت وخسرت. قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه، كلمة كبيرة تتقال للنبي صلى الله عليه وسلم، مجرد الطعن في النبي كفر، كفر مباشر. قال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، لكنك تتخيل واحد بيقتل أصحابه حتى يسلم؟ حدش هيسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم القائد العظيم والسياسي المحنك ينظر لمآلات الأمور إلا يحصل بعد كده. قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يخرج من ضئدي هؤلاء أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم، فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر. حديث طويل في الخوارج معروف. وجاءه الأعراب، الأعراب معروفين، الأعراب معروفين، ناس جلاف أجلاف غلاظ القلوب، أصحاب قسوة وشدة وعنف، لا يعرفون حتى أن يتكلموا كلاما هينا لينا، لم تهذبهم المدنية. تخيل الأعرابي لما دخل على الملك وأراد أن يمدحه، أعرابي شاعر يعني شاعر كبير، حب يمدح الملك من الملوك، قال له إيه؟ قال له أنت كالكلب في الوفاء بالعهد وكالتيس في مقارعة الخطوب. الأعراب كده، قال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسول. فجاءوا يسألونه فأعطاهم وأعطاهم وأعطاهم حتى نفد ما في يديه، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. ذاك رسول الله، النبي ما كان يبقي في بيته شيئا أصلا، أي حاجة في بيته يطلع جاري يروح مخرجها في سبيل الله، يخشى أن يموت وهي في بيته. وصلى بأصحابه ذات يوم من العصر، ثم أسرع إلى حجرته قبل ما يختم الصلاة، قال إني نسيت بعض الذهب الذي جاء من الفيء فخرجت لأقسمه بينكم، نساه في البيت، فطلع جاري يجابه راح مقسمه بين الايه، قسمه بين الناس، حتى علق رداؤه بغصن شجرة، رداء النبي قميص النبي اتعلق بغصن شجرة، النبي كده عريان، قال أعطوني ردائي أعطوني ردائي، فوالله لو كان لي مثل هذه العضاء الشجر والورق والغصون مالا لقسمته عليكم، وليس لي من مالكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، ثم لا تجدوني كذابا ولا بخيلا ولا جبانا، ثم لا تجدوني كذابا ولا بخيلا ولا جبانا بأبي هو وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وخلاصة حياة النبي والمصلحين الصادقين أن إذا تعلقت بالدنيا ما نالك منها إلا ما قدر لك، وإذا تعلقت بالآخرة جاءتك الدنيا وهي راغمة. وصدق الحسن سليل النبوة حين قال من نافسك في دينك فنافس، بيتصدق بيصلي بيصوم بيزكي نافس، ومن نافسك في دنياه فألقها في نحره. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، اللهم أكرم نزلنا واسع مدخلنا، اغسلنا بالماء والثلج والبرد، رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، فرج كرب المكروبين، نفس هم المهمومين، سد دين المدينين، سد دين المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، فك أسر المأسورين، انصر عبادك المجاهدين في بيت المقدس وأكنا في بيت المقدس. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا بقوتك يا قوي يا متين. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك برأس الكفر أمريكا ومن عاونها ومن ناصرها ومن رضي بصنيعها، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب يا رب. أرنا في هؤلاء المجرمين عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم عجل بالنصر لعبادك المستضعفين، احقن دماءهم احقن دماءهم، احفظ عليهم ديارهم وأهلهم وأولادهم برحمتك يا أرحم الراحمين.